الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأن عليه النسل تتمارى